قطرات الندى. يا دهر حسبك. حسبك ما في العزم من باقي، ولم يفت الأسى طب ولا راقي. لا السيف يقطع من داء ومن عطب، إذا تكشف للأيام عن ساقي. صحبت دهري فما ألفيت نابتة، قامت على سوقها دامت على ساقي. فكل مستظرف يفضي إلى قدم، وكل ذي رفعة يمسي لإخفاقي. وكل مجموعة تغدو لتفرقة، فلا سعيد بها يبقى ولا شاقي. ولو تدوم الدنا للناس ما ذهبت أطيابها بين معتوه وسباقي. للموت يترك محكوما ولا حكما، ولا يلين لمسقي ولا ساقي. أستصحب الدهر لا مال يعبدني، ولا وشائج غدر حول أعناقي. أمشي سليم الحشا أسعى لمكرمة، في دار مخمصة عضت على الساقي. ولو سعيت إلى دنيا بلغت بها فوق السحاب بقدر غير مقلاقي. أعوذ بالله من دنيا بليت بها، وما جنيت سوى همي وإطراقي. دنيا تسير فما تبكي لموت فتى، ولا تسر بمولود وإغداقي. وحسب كل امرئ ما كان يعمله يوم القيامة من خير وإخفاقي. فلزم أخي لباب الله مرتجيا منه النجاة، فما إلاه من واقي. يا يا رب جئتك والأوزار أحملها، وبي جراح الأسى عزت على الراقي. من لي سواك، ومن يا رب يغفر لي، ومن يؤمل في فوز وإعتاقي. في كل نائبة أدعوك مبتهلا بوابل من دموع العين دفاقي. ولي فؤاد كواه الشوق محترق، أنت العليم به فارفق بمشتاقي. شعر علي خيطر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.